بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نقرا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال اخبرناه قال وقد روي نحو هذا المعنى باسناد مرفوع متصل اخبرناه عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا طاهر بن محمد بن الحكم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا منبه بن عثمان عن صدقة عن طلحة بن يزيد عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء ثم يقول لهم يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم. أما الأول عبد الرحمن بن مروان فله ترجمة في السير وهو عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن أبو المطرف الأنصاري القرطبي القنازعي قنازع قرية بلاد المغرب. قال الذهبي العلامة القدوة تصدر للإقراء والفقه بقرطبة وقال كان إماما متفننا حافظا متألها خاشعا متهجدا مفسرا بصيرا بالفقه واللغة. وقال أيضا وكان زاهدا ورعا قانعا باليسير مجاب الدعوة بعيد الصيد رأسا في القراءات صاحب تصانيف الذي ظهرنا ثقة على هذا. وأما أحمد بن سليمان وطاهر بن محمد فلم أجد لهما ترجمة. وأما منبه بن عثمان فله ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وهو منبه بن عثمان الدمشقي قال أبو حاتم كان صدوقا. وصدق هو ابن عبد الله السمين ضعيف وطلحة بن يزيد ويقال بن زيد القرشي الرقي متروك الحديث وهو الضعف عن موسى بن عبيدة وهو الربذي ضعيف وسعيد بن أبي هند الفزاري ثقة لكن روايات عن أبي موسى منقطعة فالسند موضوع والحديث موضوع لا يصح. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو كلثم سلامة بن بشر بن بديل العذري عندنا العدوي لكن صوابه العذري الدمشقي قال حدثنا صدقة بن عبد الله قال حدثنا طلحة بن زيد عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله عز وجل العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم ليعذبكم انطلقوا فقد غفرت لكم. الأول والثاني والثالث تقدموا مرارا والرابع أبو كلثم سلامة بن بشر بن بديل هو العذر الدمشقي ثقة والبقية تقدموا في السند الذي قبله وهذا السند موضوع لأجل طلحة ابن زيد نواصل الغد إلى هنا والحمد لله.